بسم الله. فصل ويجوز باتفاق. باتفاق. فصل ويجوز باتفاق. باتفاق. أن يلي هذه الأفعال معمول وخبرها إن كان ظرفا أو مجرورا. هذا بالاتفاق. وجود هذا في اللسان العربي. أن يلي معمول هذه الأفعال. ها؟ معمول وخبرها. نعم أن يلي العامل إن كان ظرفا أو مجرورا. نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا. يا ولد أعرف هذا المثل. أنت أعرف هذا المثل. ها؟ كان عندك زيد معتكفا أو كان في المسجد زيد معتكفا. لا تعرف على الجملة هذه؟ ها؟ لا أعرف. من أي الأفعال؟ من أي الأفعال؟ ها؟ إيش هي؟ الأفعال الخمسة. ها؟ من الأفعال الخمسة. إيش الأفعال الخمسة؟ لا لا. إيش؟ من نواسخ الابتداء. النواسخ ما تعرفه؟ ما درسها ما درسها في شغل. ما درسها انت؟ ما درست في المدارس؟ الكفاءة. الكفاءة الكفاءة فيها فيها كان واخوات لهذه الأفعال. انت ما تعرف. طيب كان عندك ايش اعربه؟ الإنسان ما يعرف النواسخ يعرف على ما عندك. أنا أنت أنت أنا إيش؟ ها؟ كان فعل ماضي ناسخ. نعم عندك. عندك جار ومجرور متعلق. جار ومجرور عندك؟ ظرف. من أي الظروف؟ ظرف مكان. متعلق بإيه؟ متعلق معتكف. ايش معتكف؟ معتكف ايش عربي؟ معتكف انه خبر كامل. خبر ايش؟ وين اسمه؟ طيب هذا يجوز؟ ايوه يجوز. ولما؟ عشان جر عشان ظرف. ها؟ عشان ظرف. عشان ايش؟ ظرف. المعمول ايش؟ معمول ظرف. ظرف ومن؟ فإن لم يكن ظرف ظرف ومن؟ لا يجوز. مثل ايش؟ كان عمرا زيد مقيما. يجوز هذا؟ كان عمرا زيد مقيما اي كان زيد مقيما عمرا. فصدري المعمول هذا ايش؟ العامل. هل يجوز هذا؟ مش لا خلي هذا. نحن خرجنا من معتكفا. نحن قلنا لك اذا لم يكن المعمول هذا ظرفا ولا جار ولا مجرور هل يجوز ان يجوز العامل؟ ولما؟ ما أنت اللي تعلم؟ لا يحفظ الدين. ما تعلم؟ أيها استغفر الله. أيها أمور. إذا لم يكن المعمول هذا، إذا كان المعمول هذا غير ظرف وجار ومجرور، هل يجوز أن يكون عامل؟ لا لا ما في أحد يزبطه. من هو اللي يزبطه؟ نحن ما نسألك إلا عن ابن هشام ونسألك عن ابن ماس. ولو ذكره ما هو عتب عليك. حسن شوف ابن هشام قال لك ويجوز أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا ومجرورا. نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا. فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقا. وأما الكوفيون يجيزون مطلقا. وهذا كلام فاضل. وفصل ابن السراج والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدم الخبر معه. نحو كان طعامك آكلا زيد ومنعوه إن تقدم وحده كان طعامة زيد آكلا. واحتج الكوفيون بنحو قولي هكذا صار ما كان إياه عطية عبد بما كان إياه عطية عبد ولكن هذا مؤول مؤول ما في ياسر لا الظاهر أحسن من الثاني لا ما نحمل هذا الظاهر أبدا وفريج على في شكل كلام هذا الكلام الذي سبق خرج هذا رد هذا التأمين الذي تقول أول ثمار الاسم مرادا به السأل أو راجعا إلى ما وعليهن فعطية مبتدأ وقيل ضرورة هذا وهذا متعين في قوله باتت فؤادية ذات رخال سالبة النار لظهور نصب الخبر فصل وقد تستعمل هذه الأفعال تامة معنى تامة مستغنية بمرفوعها نحو قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نحن الآن دخلنا في خرجنا في النواسع اللي ترفع الاسم وتنصب الخبر دخلنا في التامة نعم كانت تامة إذا كانت تامة ترفع الاسم الفاعل ما ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر مثل قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كان هناك ذو عسرة هذا فاعل كان تام ما تحتاج الى الخبر هذا معنى قول ابن مالك وذو تمام ما بأصل يقتصر وهذا الكتاب كلام خالص تامة اي مستغنية بمشروع هذا معنى التفسير لنناقش الكلام عشان يفهمونا حسن عرب لنا الآية وأعطنا فيها الشاهد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من شرطية وين فعل الشرط وين جواب الشرط كان إيش كان إيش وين فعل الشرط هذا إيش معرب ولا مبني على إيه في محل طيب من كان ذو عسرة ذو عسرة إيش عربه لا أنا أسألك عن أعرابي ذو عسرة هي أخرج فاعل لمن كانت تامة طيب الفاعل هذا مرفوع نعم مرفوع وين على مترف الواو لأنه من الأسماء الخمسة لا إيش الواو من الأسماء الخمسة نيابة عن إيش نيابة عن الضمة ولما رفع بالواو لأنه مسوى ها الأسماء الخمسة يا شيخ الأسماء الخمسة بمعنى صاحب ولما رفع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة زي ما قلت ولكن لازم تبين هذا الأسماء الخمسة هذه الأسماء الخمسة وعدها البعض ستة إذا أرخلناه فيه هنو تكون ستة، لا ترفع في اللسان العربي إلا بالواو، ولذلك رفع هناك بالواو. نعم، فنظرة إلى ميسرة. واضعة في جواب الشرط. ما حكم اقرانها في جواب الشرط؟ واجب. ولما؟ الجملة طلبية. طلبية. وين جملة طلبية؟ يا أخي غلط عندك. غلط قبل أوس. اسمية شيخ، نظرة. شوف هذا الموضوع. لا تكمل ولا شيء. نحن إذا غلط واحد في الجواب أول لازم نحضره عنه إلى غيره. ايش هذا الكلام؟ اسميه وين الاسم؟ ما انزل الاسم مكون من ايه؟ هل فنظره الى ميسره؟ لا لا ترفع يد على حسن. لا ساكت، انا قلت لك مكون من ايه؟ الاسميه مكونة من ايه؟ سؤالك ما واضح. ايش؟ عرف الجملة الاسمية في اللسان العربي ايش تكون؟ ليش عرف؟ والجملة الفعلية ايش تكون كمان؟ انا لله وانا اليه راجعون. مكونة من المبتلى والخبر. ايش رقم؟ ايش ما في جملة إسمية إلا وهي مكونة في اللسان العربي من المبتدا والخبر. والفعل كمان مكونة من الفعل وفاعل. ما فاهم؟ هيا بيننا المبتدا الجزئين. نبغى نقبل عن الجزئين في الآية. تقول كمان للمفسرين الذين يدرسون مفسر القرآن ولا إيه؟ وما درسوا القواعد العربية أنتم على خطر، على خطر. بس هات أنا هذا كأن هذا طيب أنا وين أول عفت يدك إيش السؤال؟ السؤال نفس السؤال الذي سألت عنه يعني يا حسن. أنا قلت لك أعصب على إنا لله إنا لله وانا أنت قلت قال لك المبتلى محذور وانا المبتلى هيا وضح المبتلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي تفسر به هذه الآية. لو كنت مفسر للعالم هذا يستمع علي. غلط عندك. غلط عندك. ألا أقول؟ قدر فعليكم نظرة. الزر والمجرى موجودة. لا يعني لا موجودة. يتعلق بالنظرة. خلي المتعلق هذا. قول بس معروف هذا أن الخبر متعلق. محذوف. هذا ولكن مو معناه أن المبتدأ محذوف. الخبر المتعلق بالجر والمجرور هذا هو الخبر. فعليها نظيرة. هذه الصيغة كمان من أي الصيغ العربية؟ هيا أنتم اللي تفسرون القرآن بغير دراسة القواعد العربية. يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله، ادرسوا القواعد العربية. نحن ما قلنا لكم يعني لا تدرس الحديث ولا تدرس التفسير، ولكن أول ادرس العلم على التدريس. هذا لا يا أخي ما في هي نظيرة. الجار والمجرور موجود. هاي الخبر هو الجار المتعلق بالجار والمجرور ما هو هي. ليش هي هذا راجع إلى من؟ هيا هيا فعل المرجع. وصلت في الغايبة يقدم مرجعه. وصلت عريفا أنك غلا على غلا. ليش؟ فعليه نظيرة، فعليه انتظار. نعم هكذا الدين هذا. وإن كان ذو عسرة الدين هذا صاحب الدين هذا إن كان ذو عسرة ما عنده وسعه على هاش فنظرة إلى ميسرة. فعليه انتظر. واجب أن ينتظر. ما فهمت الكلام. الخبر هو المحدود. ما نظرة هذا كمان دخل يعني من جهة أخرى نظرة من أي صيغ العربية نظرة هاي إيش أنا قلت لك من زمان ما هو شو الإعراب الإعراب خلاص رامي من جهة الصيغ صيغة من أي صيغ العربية ما تعني اذكر تنتبه لنفسك هذا مصدر فعليه انتظار نظيرة بمعنى انتظار الى ميسر الى ميسر فعيلة هذا مصدر اذا يقضي على هذا اسم مصدر لا هو من نظر بمعنى ما ينظرون الى صحة الله مصدر ولكن سماعي ما هو قياس انتبه يا اخي ولذلك يدرس المفسرون العلماء يدرسون القواعد العربية نعم انتظار هذا قياس نعم هذا سماعي نعم هذا سماعي ما ينظرون الا صحة الله نظرة هذا فاعلة زي المصريات على وزن فاعلة مثل قوله تبارك وتعالى اذا وقعت لواقعة ليس لها كاذبة كاذبة فاعلة بمعنى كذب يعني هذا يحتاج للمعرفة في درس القواعد العربية تمام من النحو والصرف يكون يعني الكلمات والآيات والأشياء هذا يكون ظاهر عليها فاهم أمس ولكن المدرسون حصلوا فرصة هنا لأن ما في أحد يوقف ورأهم أما هناك لا لديهم علم ان شاء الله لديهم علم ان شاء الله ها على التفسير لديهم علم ان شاء الله لا ما عندهم كثير لا عندهم لا ما عندهم البعض فقط البعض التعميم دائما خطأ تظن ان العالم كله لحسين ما نعرف انهم مستعين قاعدة الشاذ لا حكم لها يا انا اعرف يا اخي انا جئت يمكن جئت الحجاز قبل ذلك ما انت صحيح نعم قبل في الحجاز لا زمن ابن العزيز الملك عبد العزيز تابعني حقتي بيمري زادك الله علما وأطال في عمرك يا شيخ خمسة وأربعون سنة ولكن درست هنا ودرست العلماء هنا أعرفهم العلماء جيد جزاك الله خير عبد الله بن حميد هذا والد صالح هذا العالم هذا العالم نعم كابر العقل وأدركت كما العلماء أنا ما قلت أقول هذا الذي يستحق المفسر القرآن هذا المفسر نحن قلنا له من الوصول قلنا للذين ما درسوا القواعد الوصول القواعد العربية والوصول التفسير والحديث كله ما قلنا لهم ولكن يروح واحد يلحم في كتاب الله من جهة المعنى ومن جهة الأشياء نمشي ذو عثرة فعليه انتظار إلى الميسرة فيفرض الله عليه هذا على الجسم واضح أنا مثل تريد رقم يا شيخ تريد رقم هذا معنى مستغنية بمرفوعها معناه لا تحتاج للخبر معنى كون هذه الأفعال التامة معناه مستغنية بمرفوعها فقط عن الخبر مثل قوله تبارك وتعالى نحو قوله تبارك وتعالى يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مثال طيب وأي بمعنى حصل كان هناك معناه وإن حصل ذو عسرة نعم فنظرة إلى مثال كان هناك تامة وكذلك قوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذه الآية كمان تحتاج إلى الإعراب من يعرب الآية ويبين لنا فيها الشاهد وما نبغي نروح يعني نترك الأمثلة هذه لا في فائدة أنت عندك استعداد على إعراب هذه الآية التي في الإسلام مغلبة الروم لا كان عندك كم عندك استعداد لا ما هو هيا هيا يا دبر هذه الآية هو الذي يتولى إعراب هذه الآية لا لا الشديوتي ما هو الشديوتي من زمان. سبحان الفاء حسب ما قبل لا نائم مفعول مطلق. ها؟ نائم مفعول. شنو هذا مفعول مطلق؟ نائب على رد فعله. خلي هذا ايش اعرابنا؟ ايش نصيبه؟ اس. منصوب على مفعول يا اخي ما تقدر عليه. ما تقدر عليه. نعم سبحانه ما تقدر على العلم. ما يقدر على اعرابي. اسمع. اسمع. الا الذي اخليه. الا الذي اسكت انت يا لا هو الولد هذا الولد اعرف ان الزبير يعرف. انا اعرف هو سوى التلاميذ. يكفيني انا اقف قدامك. اي اعرف خليها خليها. سبحان الله. سبحان الله ايش اعرابي. ثالث تعقيب. نعم سبحان الله يس سبحان الله تنزيه. لا انا ابغي منك المعنى. انا ابغي منك الاعراب. ايش اعرابك؟ لا يا شيخ هو يريد يشرح ما يريد يعرف. ايش يعني الله ما تعرف اعرابك. ليش مصيبتك هذه الكلمة؟ ليش تلزم ولما تلزم كما النص دائما سبحانه ومعاذ ومعاذ الله لا تأتينا هاتان الكلمتان إلا إلا وهما منصوبتان. ليش؟ وأنا عامل النص كما فيهما مصدر لا مصدر مصدر ضربوك مصدر ولكن منه منصوب منك الإعراب. هذا ما هذا نصبت لأنها مصدر. أخلنا كل مصدر منصوب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفعنا هذا مصدر منصوب. أو طعام في يوم ذي مثقبة طعام كما مصدر من طعام الزبير. يا لا خليها الزبير سنجاتي في كم؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. نعم. نعم. من أي أنواع مفعول مطلق؟ مؤكد. مؤكد. لا. لا بالله. هذا لا يحدث عامله. أقول لا يذكر فاعله. لا يذكر فاعله. لا يذكر. قلت لك من أي أنواع مفعول مطلق؟ نائب بالنيابة. يعني ما هو بالنيابة؟ إيش بالنيابة؟ نائب على لفظ فعله. نعم ولكن قول بدل من لفظ فعله. نعم. لا تقول نائب. بدل. نائب غير. طيب بدل. هذا بدل من لفظ فعله ولذلك العوض والموعظ لا يجتمعان. ولذلك دائما يكون عامله محذوفا. لا يظهر معه وكذلك معاذ الله. مفعول مطلق ولا مفعول مطلق هذا نوعه أنه بدل من لفظ فعله. لا يجتمع مع فعله. إذا ظهر فعله يروح المصنع. وكذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى. هذا منصوب عم مفعول مطلق لا يعني بدل من لفظ فعله. هنا ايش اسم المصنع ولكن نائب هذا له حكم المصنع. لا ما مصر ما إيش هو مصر ولكن مفعول مصر سبحانه هذا من سبحه هذا إيش بكتبه راح مصر مطر أذو تصرف كتب ولا تفهم هذا ولكن هذا المصر اسم المصر هذا لازم بالزيادة هذا ليش تقول هذا ليش تقول ولما تقول اسم المصر لا هذا ما هو عنده هذا هذه الفرق بين المصرف واسم المصرف إما أن يكون اسم المصرف لا ناقص عنه على ولذلك أنا قلت لك يعني الأصل أن يكون إيش أن يكون زائر ناقص نعم أسمعنا التسبيح السبحة المصر القياسي تسبيحا ونقص عنا نعم اسمع يا هذا ايوه فما تعرف هذا فسبحان الله لفظ الجلاله ايش اضافه من اي انواع اضافه اضافه معنويه هذا ولما لانه اضافه اسم المصدر او المصدر الى معموله من اي المعموله هذا فاعله فاعل نعم المسؤول وسبحوه بكرة الله. لفظ الجلالة معناه نتهيوه عما لا يليق بجلاله وعظمته. التسبيح معناه التنزيه، ينزيه الله على ربنا عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. هذا أحوال هذا سبحوه أي نزهوه. هذا سبحان الله حين تمسون حين ظرف زمان منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ظرف زمان. هذا معرب ولا مبني؟ هذا معرب لأنه مضاف. على حين هذا على حين عاتبت المسجد حين منصوب على الظرفية هناك الحركة هناك للبناء ولا للإعراب حركة إعراب حركة إعراب على حين حركة بناء لأنه مضاف إليه عرب يا مسكين الآن حين هناك يجوز بناؤه ولكن الأحسن هناك أن تكون حركة الإعراب لأنها أضيفة للمعرب من الإفعال وهم المضاد. وأما على حين عاتبته هناك الأحسن هناك أن يجوز أن تكون حركته وحركة الإعراب وحركة البناء ولكن الأرجح هناك لا قلتك ولكن الأرجح لا نحن الأرجح أنت لا قلتك الإعراب أفضل لأنه وظيفة للجملة الفعلية. إنه مالك يقول لك وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفهم واضح؟ مفهوم عندكم هذا؟ هذه القواعد درستموها ولكن ما فهمتموها. الشيخ سبحانه تلزم النصب باستمرار ليه؟ نعم استمرار ليه تلزم؟ لأنها مفعول مطلق نائم عن لفظ فعلي دائما. سبحان الله مفعول مطلق بدل معناه عبادهن البدل هذا معناه عبادهن مو صحيح البدل حقة الإعراب اللي تقوله جاء زين أخوك بدل لكن بدل من إيش؟ بدل من لفظ فعلي سبحان إيش وقت؟ وهو سبحوه هذا من سبح أي شيء يشكل عليك من جهة الصرف ومن جهة القواعد تعالى عنه فهمة أنت ولا هذا بدل من لفظ فعلي. وكذلك معاذ الله تلزم النصب على البصري لأنه بدل عوض من لفظ فعلي. من العوض والمعوض لا يجتمعان. إذا ظهرت العامل يروح المصدر هذا طيب. فسبحان الله حين تمسون هذا ايش على بك؟ فعل مضارع مفعول اسمه تنور نيابة عن ايه؟ نيابة عن الضمة. والباب الباب من على سكون الخضائع فاعل لأن معناه هنا حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح لذلك كانت أمسى هناك مضارع هناك ايش؟ تام طفل. وكذلك قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض هذا مثال دام إذا كانت تم اكتفت بالمرفوع السماوات فاعل ما فهم؟ ما تقدر تعرب ما دامت السماوات والأرض؟ لا يوم أعرب ما هذا إيش أعرب؟ موصولة ما موصولة من أي الموصولة؟ إلى كم ينقسم الموصول؟ قال لي موصولة ولكن من أي الموصولة؟ يقول لي ما أدري. الولد سألتها عن ما دامت ما هذا ما دامت السماوات شوف التلاميذ حقك اللي يدرسون عنه يعلمون هذا ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما هذا ايش عربه؟ مصدرية ظرفية. ولما تقول مصدرية؟ انا دوما انتهى في المصدر. ولما تقول ولما تقول ايش؟ لا ظرفية لان دوما عن الظرف وهو مدة بالتقدير مدة دوام السماء والأرض ودام هناك ايش؟ دام تم لان اكتفت بالمرفوع السماوات وفاعل ما لها خبر واضح ولا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لا فين الآية؟ ايش قبل الآية هذا؟ أما الذين سعدوا من الجنة. الله الله وكذلك قبلها كمان الثاني. أما الذين شقوا وكذلك أما الذين شقوا في النار خالدين. إلا ما شاء الله هذا الاستثناء من ما شاء الله. ليش وفي الحال هذه؟ ها؟ ليش وفي الحال لصاحبه؟ الحال هناك الحال هناك يعني مبين ولا حال موقدة. هاي عشان جاتي هذا الجواب حقك أجيب عن هذا الجواب. الحال هنا إيش يفيده للعاملين؟ مبينة ولا ولا ولا ولا موقدة. لا تقول شيء لا لا لا, لا محمد الأمين خلي شن جات مبينة للدوام. ها؟ مبينة مبينة لا. فأما الذين سقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الحال هنا مبينة ولا موقية؟ مبينة. لا كيف مبينة؟ مبينة للخلود للدوام. نعم مبينة. الحال هذا حالة الكفار الذين سقوا حالتهم أنهم كانوا خالدين.